بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا قبل الصلاة على مسألة عقود التمويل، وذكرنا أن أهم عقدين تمويليين يتعامل بهم الناس الآن هما عقد المرابحة للآمر بالشراء وعقود الإجارة المنتهية بالتملك. وتبين معنا أن هذين العقدين عقدان لازمان، بيد أن الأول منهما عقدان صحيحان، بيد أن الأول منهما نقول إنه ليس بلازم، وإنما يكون عقدا جائزا لحين ثبوت العقد وتأكيده بالعقد الثاني. هنا مسألة طرأت علي قبل أن نبدأ بالمسألة المهمة التي بعد، وهي التورق، وهي مسألة أن من الأمور التي جدت مؤخرا وحدث فيها إشكال قبل سنة في بعض العقود التمويل، حينما ربطت عقود التمويل بمؤشر الفائدة. مؤشر الفائدة مثل السايبر، وهو المؤشر السعودي أو اللايبر وغير ذلك من المؤشرات باختلاف البلدان، في الأصل أنه يجعل لأجل ربط الفائدة التقليدية الربوية، فيقول إنني أحسب عليك الفائدة بناء على المؤشر الذي قد يرتفع من شهر إلى آخر. ثم أراد بعض الناس أن يطور عقود التمويل التي يكون نتاجها ديون بربطها بالمؤشر، وانتشر هذا في البنوك عندنا في السنوات القريبة قبل 4 أو 5 سنوات. مر معنا أن عقود التمويل نوعان، إما أن تكون إيجار منتهي بتمليك، وإما أن تكون مرابحة. فأما عقود المرابحات الأمر بالشراء، فنقول لا شك أن ربط الديون الناتجة عنها بمؤشر الفائدة أنه حرام، لا شك في ذلك. وعلى ذلك أكثر الباحثين المعاصرين، وهو المجزوم به. والسبب في ذلك أن هذا من الغرر البين، صورة الربط بحساب سهل. يأتي البنك فيقول هذه السلعة سأشتريها 10,000 أو سأشتريها 100,000 وسأبيعها عليك مقسطة على 10 أشهر، كل شهر سأخذ منك 3 أشياء: سأخذ منك قسطها من رأس المال، هي 100,000، قسط كل شهر من رأس المال كم؟ 10,000، يضاف إليه فائدة أنا سأحددها وهي 1,000، ويضاف لها فائدة ثانية بحسب سعر المؤشر، فيقول إن هذا المؤشر قد يرتفع نادرا وقد ينخفض. الذي حدث في السنة الماضية أو التي قبلها، بل قبلها تقريبا يعني من سنة ونصف، أن المؤشر عندنا لم يرتفع لأكثر من 7 أو 8 سنوات، ارتفع قبل 2 سنين أو أقل ارتفاعا بينا، فبعض الناس كان قد اشترى بيتا فإذا به زاد عليه القسط الشهري بدل 6 أصبح 8 أو 9، والسبب أن المؤشر قد ارتفع. إذن نقول إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا ربطت القسط الشهري فيه ولو جزء منه، وهو أحد الأجزاء الثلاثة المتقدمة، بالمؤشر وهو السايبر مثلا عندنا باعتبار من المملكة، مؤشر السعودي يسمى السايبر، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من الغرر، ليس من الربا وإنما من الغرر، لأن الجهالة في الثمن من الغرر. وقل ما من البنوك من يتعامل به في المرابحة، لكن يتعاملون به في الإيجار المنتهي بالتمليك، بحجة أن الإيجار المنتهي بالتملك أو التمليك هو من عقود الإيجارات، وعقود الإيجارات مجزأة، فيجوز لك أن تزيد في الأجرة في كل قسط من أقساطه. وحيث تقرر أن الإيجار المنتهي بالتمليك ليس إيجارة وإنما هو بيع، فإن ربطه بالمؤشر أيضا لا يجوز، لأن عندما يربط السعر المتغير سواء كان مؤشرا أو غيره بالإيجارة، فلا بد أن يكون اختياريا، وهنا ليس اختياريا بل هو من أول العقد، فهي من باب الإيجارة الطويلة، فحينئذ فإن ربطه بالمؤشر لا يجوز. ولذا فإن بعض البنوك مؤخرا بدأت تلغي هذا التعاقد مع أنها تعاملت به بحجة أنه جائز شرعا، والصواب أن الربط بالمؤشر لا يجوز سواء في العقود، طبعا في العقود التقليدية هذا لا شك فيه، سواء في إجارة المنتهي بالتملك أو في عقود التمويل، ولا فرق بينهما. ومن فرق بين الإجارة المنتهية بالتملك وبين التمويل فإنه الحقيقة فرق بين متماثلات. قلت لكم قبل أن نبدأ قبل قليل أن البنوك تقدم أمرين، تقدم تمويلا وذكرنا صيغتين له وهي أهم الصيغ، وتقدم شيئا آخر يسمى بالتورق. التورق هو عقد مكون من أمرين في تعامل الناس. الأمر الأول وهو شراء السلعة، ثم الأمر الثاني بيعها، فيشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال بسعر أقل. ومر معنا في درس الأمس أن جمهور أهل العلم على جوازه إلا مذهب مالك، وما نقل عن الشيخ تقي الدين، مع أن الذي في كتب الشيخ تقي الدين إنما هو الكراهة لا التحريم، لكن نقل عنه ابن القيم أنه يرى الحرمة. وعلى العموم على القول بجواز التورق، فإن المعاصرين أطالوا في التورق إطالة كبيرة جدا وفرعوا عليه فروعا، فجعلوا التورق والتورق المنظم والتورق العكسي والتورق الإلزامي وهكذا. سأذكر بعض الأشياء التي يقع فيها إشكالنا كثيرا. من صور التورق التي يقع فيها الناس الآن كثيرا وهو ما يسمى بالتورق المنظم. وصورة التورق المنظم، خلينا نبدأ بالتقليدي ثم نأتيكم بالمنظم. التورق التقليدي أن تشتري السلعة بخمسة ثم تتولى أنت بيعها بثلاثة. تشتريها بخمسة ثم تتولى أنت بنفسك بيعها بثلاثة، حينئذ نقول هذا تورق تقليدي، وهو الذي تقدم معنا في الدرس الماضي بالأمس حكمه. بدأوا يأتون بعقد جديد يسمونه التورق المنظم. يأتي جهة التمويل سواء كانت بنكا أو شركة مالية فتقول للشخص سنبيعك سلعة، ثم يقول له سنتوكل عنك في بيعها، نحن بعناها لك وأنت الشاري، ثم نحن وكلاء عنك في بيعها. ولذا كان بعضهم يضع دعاية لأحد البنوك فيقول خلال 25 دقيقة سيكون القرض عندك، تشتري وتبيع في 25 دقيقة. قبل أن أتكلم عن حكمها أذكر أنني كنت في أحد القرى فجاء شخص وقال مثل ما قال معاذ لكن بنحوها، عندما قال معاذ لا أحسن دندنتك مثل ما قال ذلك الأعرابي، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال هذا الرجل قال شوف أنا لا أعرف شيئا لكني سأقول كلمة ثم قل لي حكم يجوز ولا لا. يقول ذهبت للبنك وقلت له أريد قرضا، قالوا عندنا السلع الفلانية كذا كذا كذا شعير. قلت بس أنا راعي حلال أبي الشعير، بكم تحسبون علي الكيس؟ في وقته كان الكيس، قال نحسب عليك الكيس 50 ريال مؤجل. قلت لا مانع عندي لأنهم سأسدده خلال سنة سيزدون علي. قالوا سنشتري سنوكلنا في شرائه منك، بكم سيشترى؟ لما حسبتها إذ الكيس سيشترى 40 ريالا. يقول قلت لهم وهو رجل يعني محدود التعليم، قلت لهم أنتم تكذبون لأن كيس الشعير يجي من جدة إلى بلدتنا أو قريتنا ويأخذ الدلال صاحب التريلر ويباع عندنا 30 ريال، فكيف ستشتري مني الجملة 40؟ إذن حقيقة الأمر أنها ورق ولا يوجد سلع، وإنما هي أرقام توضع هكذا، لا يوجد شيء مباع ولا شيء مشترى لا في المعادن ولا في غيرها من السلع مثل ما ذكر صاحبنا هذا. ولذا فقد صدر قرار مجمع الفقه أن التورق المنظم لا يجوز لأنه شبيه بتولي طرفي العقد. والقاعدة عند العلماء أن تولي طرفي العقد يجوز إلا في حالتين. الحالة الأولى كل ما اشترط فيه القبض فلا يجوز تولي طرفي العقد، والأمر الثاني كل ما كانت فيه تهمة، وهذه العقود فيها التهمة كما ذكرت لك قبل قليل، وفيها أيضا أنه اشترط فيها القبض للزوم لجواز التصرف. ولذا فإن كما قلت لكم أن مجمع الفقه صدر قرارا بأن التورق المنظم لا يجوز. أغلب التورق الموجود في البنوك الذي يعطيك فيه نقد هو من التورق المنظم، وقل ما تتولى بنفسك بيع سلعة إلا في أمور على بعض وجود ربما الملاحظات. لكن من الأمور الذي موجود عندنا فيها تولي السلعة بنفسك ما يتعلق ببيع الأسهم على إشكال في بعض جزئياتها أو مداخلها، وهو مناقلة الأسهم خارج السوق، فإن بيع الأسهم هذه تجارية توضع في محفظتك وأنت تتولى بيعها اليوم أو غدا أو بعد شهر، وإيداع الأسهم في محفظتك يدل على جوازها. إذن هذه التورق إذا كان في معادن، إذا كان في شعير، إذا كان في إسمنت، إذا كان في غيرها من الأمور، في الغالب أن هذا التورق إنما هو صوري لا حقيقة له. ومن الطرف أن أحد الأشخاص أو بعض البنوك كانت تتعامل ببعض المعادن كبلاتيوم، فكان أحد غير المسلمين يقول هذه شريعتكم، يوميا يأتينا أمر بيع وشراء على هذا المعدن ونحن في بريطانيا والمعدن عندي لم يتغير. إذا أنتم تنظرون للصورية، المعدن عندي هذا هو لم يتغير، لم يبع ولم يشترى، هو عندي في الدرج، هو عندي في المحكم البنك. ولذلك فإن بعض العقود صورية، ولذلك قلت لكم نحن ننظر دائما، وهذه من القواعد المهمة في المعاملات، أنه لا عبرة للصورية وإنما العبرة بالمقاصد وحقائق العقود. إذن هذا ما يتعلق بالتورق. من تطورات التورق أحيانا قد يكون هناك تورق إلزامي، وهذه مشكلة موجودة في بعض البنوك. صورة التورق الإلزامي أن البنك يقول عليك قرض بسبب شراء بتمويل أو غير، لا نقول قرض، وإنما عليك دين بسبب الأسباب، إما بطاقة أو تمويل. إن تأخرت في السداد، شوف كيف يقول، إن تأخرت في السداد لن نحسب عليك فائدة، وإنما سنشتري بالدين الذي عليك سلعة ونجعلها تورقا. عليك 1000، تأخرت لنهاية الشهر، فسنشتري بهذه 1000 سلعة ثم نبيعها 1100، فنأخذ 1000 لنا سداد الدين وتحسب عليك 1100. هذه من الشيطان الحيلة، وهي عين الربا، ولا أقول وخية الربا كما قال عمر بن العزيز، وإنما أقول عين الربا. وهذه من المداخل العظيمة في إباحة الربا في بعض التعاقدات. ولذا فإن الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض. إن قلنا بجواز التورق مطلقا ولو كان منظما، فإنك هنا لم ترده ولست راغبا فيه، وكيف يلزمك بعقد أنت غير راغب فيه، بل فيه زيادة عليك في الدين. ولذا فإن صورة هذا التورق لا شك في حرمته، وإن وجد للأسف في بعض البنوك، ولا شك أنه محرم، وكثيرا ما يطبق في البطاقات الائتمانية وبعض القروض التمويلية، ولذلك انتبه له عند فعله، عند صنعه بعض البطاقات أو بعض القروض. من الأمور المهمة، انتهينا الآن من الأمور التمويلية، من الأمور المهمة معنا في التعاملات المعاصرة، وهو ما يتعلق بالضمانات البنكية. الضمانات البنكية طبعا تعلمون أن البنوك يقولون المتخصصون إنها لها نشاطان أساسيان، الأول المتاجرة في النقد بالإقراض والتمويل وغيره، والنشاط الثاني بيع الائتمان، هذا الذي نسميه بالضمان البنكي. من صور الضمان البنكي الذي يتعامل به التجار والطلاب المبتعثون إخراج الضمانات البنكية، خطاب الضمان وفتح الاعتماد. ربما بعضنا لعدم يعني تعامله مع هذه العقود لا يعرفها، لكن التجار لا بد لهم أن يتعاملوا بها، خطاب ضمان إذا أراد أن يدخل مناقصة أمام الدولة، فتح الاعتماد إذا أراد استيراد بضاعة من الخارج، فقلما بل نادر جدا أن توجد استيراد بدون فتح ائتمان أو مناقصة حكومية بدون خطاب ضمان. بل الجامعات إذا أردت أن تبتعث لابد أن تأخذ معك خطاب ضمان بقيمة المبلغ. صورته باختصار من غير خوض في جزئياته أن البنك يكون وسيطا بينك وبين الجهة التي تستورد منها السلعة. استوردت سلعة بمئة ألف على أن تسدد في واحد محرم، إذا جاء واحد محرم ما سددت المبلغ فإن البنك أو فإن الجهة تلك تسيل الخطاب الضمان أو فتح الاعتماد فتأخذ المبلغ من البنك، ثم يقوم البنك باعتبار هذا المبلغ الذي سيل دينا عليك. فحينئذ يستفيد البنك أمرين، يستفيد من الرسوم التي بذلتها له عند إخراج الخطاب الضمان وفتح الاعتماد، ويستفيد الأمر الثاني عند استخدام الخطاب أو فتح الاعتماد، فينقلب إلى قرض عليك بفائدة، إما فائدة تقليدية ربوية أو عن طريق البنوك الإسلامية تقلبها لك إلى تورق لكي يأخذ فائدة، فيسمونه من التورق الإلزام. هذا مشكلة الحقيقة، أن فتح الاعتمادات مشكلة جدا لحاجة الناس إليها. ولكن على العموم يعني أذكر القواعد الكلية من غير حكم لبعض الجزئيات، نقول إن القاعدة عند أهل العلم أن أخذ العوض وهو الرسوم على فتح الاعتماد انعقد الإجماع على حرمتها، حكاها ابن المنذر، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على أخذ الكفالة والضمان. طيب لعلي أستعجل بضيق الوقت، من الأمور المهمة أيضا التي نحتاجها كثيرا وهو ما يسمى بالحوالات البنكية. والحوالات البنكية هذه يحولها الشخص كأن يحول نقودا له إلى بلد آخر، ولها حالتان، إما أن تحول بنفس العملة أو بغير العملة. فإن حولت بنفس العملة فلا شك أنها الأمر فيها سهل جدا، وتسميتها حوالة بالنظر للمعنى اللغوي لا باعتبار المعنى الفقهي. إذ الحوالة في الفقه هي نقل ما في ذمة إلى ذمة، وأما الحوالات هذه المصرفية ليست حوالة فقهية، وإنما هي وكالة، فهي وكالة بنقل المال من بلد ألف إلى بلد باء. والنقل هذا يجوز بدون عوض فيكون عقدا جائزا، ويجوز بعوض فيكون عقد إجارة، وهذا جائز سواء كان العوض قليلا أو كثيرا. إذن له حالتان، الحالة الأولى أن تحول مالك بنفس العملة من ريال إلى ريال، من دولار إلى دولار، من جنيه إلى جنيه، من دينار لدينار، من درهم إلى درهم، لا إشكال فيها، أخذوا منك شيئا أو لم يأخذوا. المشكلة فيما إذا حولتها بغير العملة، حولت من ريال إلى جنيه أو من ريال إلى دولار أو يورو وغير ذلك. تفصيله على سبيل الاختصار أن نقول إذا قلنا إن هذه الأموال النقدية لا تجري فيها علة ربا النسأ فإنه يجوز مطلقا، بحيث إذا قلنا إن علة الربا إنما هي الوزن أو الثمنية القاصرة، وإن قلت إنه يجري فيها علة الربا وتكلمت عنها في أول جزئية معنا اليوم، فنقول إن لها حالتها. الحالة الأولى أن يحول المال بالعملة ثم تصرف في تلك البلد، حولت ألفا إلى مصر ثم هناك محل الصرافة يقول سأعطيك بدلها جنيهات، نقول هذه تجوز لحديث ابن عمر مرفوعا موقوفا، والموقوف أصح، أن من استدان بدراهم فأراد أن يوفيها دنانير جاز إذا كان بسعر يومها، أي بما اتفق عليه وقت التقابض. الحالة الثانية أن تتفق معه هنا على السعر فتقول سأحولها بمبلغ كذا، وحيث قلنا إنه لا بد من التقابض، فالصورة التقليدية أنك تعطيه الريالات ثم تأخذ الجنيهات بيدك ثم تعطيه الجنيهات ثم تقول له حولها، وهذا صعب، ولذا فإن المعاصرين يتوسعون اضطرارا لما يسمى بالقبض الحكمي. وقد صدر قرار مجمع الفقه أن في الحوالات المالية هذه عندما تذهب لمكتب الحوالة والصرافة فتعطيه الريالات فيقول سأحولها إلى مصر بكذا من الجنيهات ثم يعطيك سندا، هذا السند بمثابة التقابض، فجعلوا التقابض هنا الحكمي، فقبض السند كقبض النقد، وحينئذ ينتقل. وعلى ذلك فإنه يجوز في الحالتين، وهذا صدر فيها قرار المجامع. الأمر الأخير وأختم به الدرس لكنه يحتاج إلى بعض التفصيل، وهو ما يسمى بالاستثمار في الأمور المالية. كثير من الناس يكون عنده أموال ويكون عنده يعني ريالات ونقد، ولكنه لا يستطيع المتاجرة، إما لعدم إحسانه ذلك أو لكونه مشغولا، مثل الموظف ممنوع أن يتاجر كما تعلم. من كان عنده مال فلا شك أن من أفضل الأمور في الاستثمار فقها هو المشاركة، ولذا فإن المشاركات من أفضل وسائل الكسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين إن بينا وصدقا، بينا بأخذ الشروط الشرعية، وصدقا بأن صدق كل واحد منهما صاحبه وأدى الأمانة على وجهها. لكن أحيانا لا تستطيع أن تفعل ذلك، وعندك مبالغ لا تدري ماذا تفعل بها، هناك ما يسمى بالاستثمار لهذه الأموال، والبنوك تقدم عددا من العروض، ويوجد في السوق عدد من العروض لكل أحد أن يدخل فيها. سأذكر بعض من الأمور التي يكون فيها الاستثمار وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. أول هذه الأمور هو ما يسمى بصناديق الاستثمار. أغلب البنوك عندنا عندها صناديق استثمار، تودع مالك في هذا الصندوق ثم يتاجرون بكل الأموال في هذا الصندوق ثم يقتسمون الأرباح بين الناس بالسوية، ويأخذونهم عمولة لعمل هذا الصندوق ونشاطه. الصناديق كثيرة جدا، وكان إلى قبل فترة في كل أسبوع ينزل مؤشر بالصناديق والصناديق التي تكون متوافقة للشريعة أم لا. ملخص الكلام بغض النظر عن الحمد لله يهديكم الله بسنة. بغض النظر عن الأسماء ونوع النشاطات، نقول إن صناديق الاستثمار تجوز إيداع الأموال فيها بأربعة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون المتاجر به مباحا. فإذا توجر فيما لا يجوز المتاجرة به فإنه يكون حراما، لأنه شراء لما لا يجوز الشراء، بالقاعدة الأولى معنا في الدرس الماضي من العقود المحرمة المتاجرة في المحرمات، كمن يتاجر في مصانع الخمور والجيلاتين الخنزير وغير ذلك من المصانع المتعددة المتعلقة بالأمور إما خدمية أو عينية محرمة. إذن الشرط الأول يجب أن يكون الصندوق يتاجر في خدمات أو في عروض مباحة شرعا، ومنها الأسهم، أنواع الأسهم سنتكلم عنها في الجزئية الثانية أو الثالثة في الاستثمار. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الصندوق غير ضامن لرأس المال، وهذه مهمة، لأنه إذا ضمن رأس المال فإنه حينئذ يكون مخالفا لعقود المشاركات، فإن المشاركات لا ضمان فيها. وبعض الناس يتحيل لكي يكون العقد عندهم جائز فيقول: أنا لا أضمن رأس المال لكني أتبرع بضمان رأس المال. هي نفسها تلعب على من؟ فالبنك يقول: أنا أتبرع لك أنه إذا خسرت أن أضمن لك رأس المال. هي نفسها، هي ضمان لرأس المال، فحينما تتبرع باللزوم يكون لازما، نفس المعنى. هذا الشرط الثاني. إذن لابد أن يكون الصندوق محتمل الربح والخسارة. الشرط الثالث وهو عدم تحديد الربح، نسبة الربح، وإنما قد تخرج نسب متوقعة فلا يضمن لك الربح ولا يضمن لك نسبته. إذن الشرط الثالث عدم ضمان الربح أو عدم ضمان نسبة الربح. فقد يقول قد يكون هناك ربح وقد لا يكون هناك ربح، قد نربح واحد، قد نربح اثنان، ثلاثة، أربعة، لكن قد تكون هناك نسبة متوقعة بناء على الدراسات والتوقعات، وخاصة في بعض الصناديق المتعلقة بالإيجار والعقود التمويلية. الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون القائمون على صندوق صادقين، لأنه قد تبين أن هناك من يذكر أشياء ويطبق غيرها، موجود في بعض البلدان ذلك، فيذكر لك أشياء فيقول هذا الاستهلاك في العقود، والتطبيق يجعله عقدا تقليديا أو يدخل في أمور محرمة، أو أن يكون محدد الربح سلفا يكتب لك في العقد لا نحدد الربح، وهو قد حدد الربح من 20 سنة ونسبة الربح ثابتة ويضمن رأس المال. فلا بد من الصدق في تحقيق الشروط السابقة الأربع. الصناديق عندنا كثيرة جدا، ولكن للفائدة، وإن كان هذا ليس يعني جوانب الاقتصادي الاقتصادي لا يعطيك الحكم، وإنما أتكلمه الفقه، هم يقولون كلما ارتفعت الربحية كلما ارتفعت نسبة المخاطرة، فاحتمال أن تخسر أكثر، وكلما انخفضت الربحية كلما كانت نسبة الأمان مرتفعة والمخاطرة أقل. ولذا إذا أردت فإنك تذهب في جميع أغلب البنوك السعودية عندها صناديق، فبالإمكان أن تودع فيها. من الاستثمار الذي تقدمه البنوك ما يسمى بحسابات الودائع، وهذا مشهور جدا في أغلب البنوك، تقدم فائدة معينة لمن يودع في هذا الحساب، حساب الوديعة، إما قصيرة الأمد أو طويلة الأمد، كلما طالت أمد الوديعة كلما كانت نسبة أعلى. الودائع هذه تنقسم إلى نوعين العقود، وأنا أختصر وأبسط المعلومة أيضا في نفس الوقت. هناك ودائع يكون فيها ضمان لرأس المال والربح، حينئذ تكون محرمة لأنها من ربا الديون ولا شك. الحالة الثانية أن تكون الودائع غير مضمون فيها الربح، لكن يقول لك إن المخاطرة عندنا منخفضة جدا، فغالبا لن تخسر إلا أن يشاء الله، وفي المقابل يجعل ربحيتها يسيرة جدا، وهذا موجود في بعض الحسابات من غير تسمية للبنك، وهذه الظاهر جوازها بالشروط الثلاثة والأربعة التي تقدم ذكرها في صناديق الاستثمار. من الاستثمارات التي يتعامل بها كثير من الناس المتاجرة بالأسهم بيعا وشراء، وأريدك أن تعلم أن الذي يشتري في الأسهم في الشركات المساهمة ينقسمون إلى نوعين: أناس يشترون الأسهم لأجل الاستثمار، والمراد بالاستثمار الأرباح السنوية أو النصف السنوية أو الربع سنوية في بعض الشركات. فمن اشترى أسهما لأجل الاستثمار أو الاستثمار بعيد الأمد، تكون الشركة ناشئة فيقول بعد 10-20 سنة أرجع إلى مالي وقد ارتفع ثمنه، نقول يجوز مطلقا بشرط واحد، وهو أن تكون الشركة نشاطها مباح. فإن كان نشاطها مباحا ودخل في ربحيتها شيء محرم، فحينئذ نقول إنه يكون في الأصل مباح، ولكن يحتاط للربحية بالكلام الذي ذكره العلماء في الاختلاط. والمذهب يقولون إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف كم مقدار الحرام فيخرج نصف الحلال، أي من الأرباح لا من رأس المال، وأما رأس المال فإنه له. إذا النوع الأول في شراء الأسهم لأجل الاستثمار، وهذا جائز ولا شك في ذلك. النوع الثاني وهو الشراء في الأسهم لأجل ما يسميه المعاصرون بالمضاربة، أي أشتري لأبيع. وأقول لكم رأيي، وهذا الرأي لست بدعا فيه بل كتب فيه جماعة ممن كتب فيه من المعاصرين الدكتور نزيه حماد، وهو من أعضاء المجمع الفقه وله رأي فيه جيد، أن الشراء لأجل المضاربة هو نوع من أنواع القمار، لأنك قد تشتري في الشركة الرابحة ثم ينخفض سعرها وهي رابحة، لا لشيء وإنما لسبب لا تعرفه، وتشتري في الشركة الخاسرة فيرتفع سعرها مع أنها خاسرة. ما المعيار في رفع السعر وانخفاضه؟ لا تدري، يتحكم به أمور قد تكون لغالب المتعاملين في السوق مخفية. ولذا فإن الشراء في الأسهم لأجل المضاربة، وأنا أقول رأيي لماذا، لأن المسألة فيها خلاف قوي جدا، وذكرت لكم أن هذا الرأي ليس بدعا فيه، بل هناك من رأى هذا الرأي بقوة، أنها نوع من القمار. حتى إن بعض المتخصصين في علم النفس يرى أن هذا، لما تكلموا عن إدمان القمار فرعوا على صور إدمان القمار الإدمان في المضاربة، بعض الناس خسران ويدخل في المساهمة في في في مضاربة بالأسهم، فهي نوع قمار. ما المعيار للارتفاع والانخفاض؟ لا تدري، ليس عرضا ولا طلبا، وإنما هي أمور قد يكون حدث سياسي فجأة ترتفع فجأة تنخفض، مع أن المشترين عددهم هم والبائعون عددهم هم نفسه. إذن فالمعايير غير واضحة جدا، أكبر التجار ربما فجأة انخفض عليهم. وأنا أقول عندما قلت هذا الرأي بأن المسألة فيها خلاف، لا أقول إنه حرام للجميع، لكن قلت لكم رأيي، ورأيي إنما هو خاص بي، فمن أراد أن يضارب فليسأل من يكون أعلم في هذه المسألة. أيضا المتاجرات بالعمل وهامش الربح فيها تأخذ يعني في معنى هذا الحكم. هذه المسألة التي أوردت لكم إياها قبل صلاة المغرب وبعدها هي في الغالب أهم المسائل في المعاملات المعاصرة. أختم بمسألة واحدة، هذه المسألة من المعاملات حقها أن تكون في التقديم، ولكني أجلتها هنا نسيانا. فإن من الأمور التي توسع فيها ما يسمى بالرسوم الإدارية، فتجدهم يأخذون الرسوم الإدارية على كل قرض وعلى كل معاملة وتمويل، حتى إنه يقول سأقرضك في مقابل كذا وكذا، حتى القروض التي تكون بلا فائدة، فيقول سأقرضك 5 × 5 ولكن الرسوم الإدارية سأخذ منك 2 أو 3. والحقيقة أن أغلب الذين يتعاملون بالأمور المعاصرة يتوسعون في إباحة الرسوم الإدارية، وهذا فيه نظر، لأنه عندما نرى ذلك، أضرب لكم مثالا في خطابات الضمان، عندما تأخذ خطابا ضمان ب50,000 يأخذ منك رسوم إدارية مقابل الورقة التي لنا ورقة واحدة، مقابل هذه الورقة يأخذ منك ربما رسوم إدارية 500 ريال ربما أو 200 ريال. عندما تأخذ خطابا بنفس الورقة ونفس الشعار ونفس الإجراءات لكن ب5 مليارات يأخذ منك 2 مليون، مقابل ورقة واحدة تأخذ 2 مليون، 5 مليون، 10 مليون، فدل على أن الرسوم الإدارية ليست رسوما حقيقية، وإنما هي حيلة على أخذ فائدة مرة غير مركبة على الربا. فنقول إن هذه الرسوم الإدارية إذا كانت فعلية قريبة من المقدار الحقيقي فإنها حقيقة رسوم إدارية قد يتجوز في إباحتها، وهذا هو القيد المهم. وأما التجوز بأن كل رسم إداري يجوز وأنه خارج عن القرض، هذا عين الربا. فبدل من أن يقول سأقرضك 5 وترد لي 6 فيقول سأقرضك 5 وردها لي 5 زائد 1000 رسوم إدارية، ما الفرق؟ درهم، بل هذه يعني أظهر فيها التحايل من درهم بدرهمين وبينهما حريرة، وإنما سموا الأشياء بغير اسمها. لكن لو قال صحيح أنا خسرت ورقة بنصف ريال فأعطني قيمة هذا النصف الريال، نقول نعم هذا حقيقة، نقلت لك الدين، استأجرت شخصا ينقله لك ب10 ريالات، نقول أيضا هذا مؤنة حقيقية وهكذا. أما ما ليس حقيقيا فلا يجوز وضعه من الرسوم. ولذا فإن البنوك التي تكون الرقابة فيها دقيقة لا يتوسعون في مصطلح الرسوم الإدارية، بل يجعلونه متجدد، كل بين فترة وفترة يراجع كم مقدار الرسوم الإدارية بحيث تكون هذه الرسوم متوافقة مع الحقيقة والفعل. هذه المسائل التي أوردتها، والحقيقة أنا في الذهن غيرها كثير كالمتاجرة بعدم الأشياء في البيع المستقبليات وعقود التحوط وغيرها، لكن أظن أن الإكثار في كثرة المسائل قد ينسي بعض العلم. وقد قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: العلم إن أخذته جملة ذهب منك جملة. ونحن اليوم أظن أن من النوادر أن ينهى أحكام المعاملات في يوم وأحكام جميع هذه التطبيقات المعاصرة في يوم، ولكن ربما اكتفينا من القلادة بما أحاط بالعنق، ولربما لم توفى كثير من المسائل حقها من التوضيح والإبانة أو من التمثيل والتوضيح، لكن ربما مع فهم بعض الجزء مع مراجعته تثبت المسألة في الذهن. ولذا لا بد لطالب العلم من المراجعة في العلوم الشرعية، لا بد لطالب العلم من المراجعة وأن يديم النظر وأن لا يقتصر على سماع مرة أو مرتين. ولذا من المتقرر عند أهل العلم أن المرأة لا يكون فقيها حتى يمر في كل سنة على الفقه كله من أوله إلى منتهى، هذا متقرر عند جميع أهل العلم. وبعض الأخوان يقول: حضرت درسا ففهمته، ويظن أنه قد أحاط بهذا الفن، ثم لو جاء بعد أسبوع لم يبق مما سمع وذاكر وقرأ إلا عشره أو أقل من ذلك. فالحقيقة أنك لم تضبط هذا الفن إلا بتكراره، ولن تعرفه إلا بالإمرار عليه مرات. أسأل الله عظيم رب العرش الكريم أن يمن على الجميع بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي لنا إلى حين الأذان، وقد بقي على الأذان نحو من 20 دقيقة وأكثر بقليل، يعني إن كان هناك أسئلة لبعض الإخوان. هنا سؤال وإن كان خارج عن الموضوع لكن سأجيب عليه. هذا أخونا يقول: قال الفقهاء في الشروط الفاسدة في النكاح التي تبطل ولا تبطل العقد، أو شرط عليه أن يسافر بها ولو لحج، لماذا عد اشتراط الزوجة على زوجها أن يذهب بها الحج من الشروط الفاسدة؟ هم يقولون إن الواجب إنما هو ما يتعلق بالمال، فإنما يجب عليه أن يعطيها مؤنة الحج، ولا يلزمه أن يكون معها في حجها، لأن ذهاب الرجل مع زوجته في الحج هذا أمر زائد عن الواجب عليه، لأن فيه سفر وفيه مؤنة عليه، وخاصة في الزمان الأول فقد كان السفر مؤنة عظيمة جدا، في الحج يأخذ نصف سنة ذهابا وعودا وربما أكثر. والأمر الثاني أن فيه خطورة وخاصة في الزمان الأول، أنا أتكلم عن تعليل الفقهاء ثم سأرجع للواقع الآن. فإن العلماء قديما كانوا يقولون إن الذهاب للحج يعتبر من المرض المخوف أو ملحق بالمرض المخوف، حتى إنهم يقولون من ذهب إلى الحجاز باعتبار أن الحجاز يكثر فيها السراق ويقل فيها الماء في حج فأوصى بوصية فتبرع تبرعا فحكم حكم وصايا، فيرون أن هذا الفعل فيه مخاطرة أولا وفيه احتباس في وقت ثانيا. فكلام الفقهاء هنا مبني على الحال الأول، وبناء على قاعدتهم أن الذي يجب إنما هو ما فيه مصلحة لها وغرض، وهو الحج بالنفقة، وأما حجه هو فليس بلازم عليها أن يحج معها، بل يعطيها المؤنة، ومؤنة الذهاب والعودة هي التي تجب على الزوج. فالذي قصده الفقهاء هنا اشتراط الزوج على زوجها أن يذهب هو بها لا أن يحججها، الحج إذا اشترطت عليه مؤنة الحج فإنها تكون لازمة عليه. قد يقال الآن وقد أنعم الله عز وجل على الناس بأمن الطريق وسهولة الحج وقلة المدة، فإن الحجيج يذهب حجهم ذهابا وعودة من خارج البلاد إلى داخل إلى أن يعودوا إلى بلادهم ربما أسبوعا أو أسبوعين على أقصى تقدير، فيكون الضرر الذي كان موجودا عند الأوائل منفيا في وقتنا. فقد يقال هنا بلزومه وله وجه، فإن كلام الأوائل له وجه مختلف عن وجه هؤلاء. طبعا هم يقولون مطلق السفر، قالوا مطلق السفر لا يلزمه الوفاء به ولو لحج، ولو لحج، مع أن الحج فيه قربة وطاعة. نعم، ما عندنا لهذا السؤال مكتوب، الباقي إن كان في شيء سمشي. نعم، المذهب يقولون لهم معنى والرواية الثانية لها معنى. فالمذهب يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ويقولون إن البيعتين في بيعة له صور. الصورة الأولى أن يعلق أحد العقدين على الثاني فيقول إن بعتني أجرتك، فيعلق أحد العقدين على الثاني، أو إذا كان من طرفين، أو أن يكون العقدان مجموعان على سبيل اللزوم، أجرتك وبعتك، أجرتك هذه البيت وبعتك، فيكونان من جهة واحدة. وأما إذا كان العقدان في صفقة واحدة فإنه جائز، مثل يقول بعتك البيت وأجرتك البيت الثاني، شف بعتك وأجرتك، فجعلها مجموعة في عقد واحد ب5000. الأولى بعتك مع تأجيري لك، يجب أن يكون معا فيعلق أحدهم على الثاني، وهنا عقدان منفصلين لكن في لفظ واحد. الثاني عندهم يسمونه تفريق الصفقة، فنقول يصح تفريق الصفقة، فنقول إن قوله بعتك هذا وهذا أو بعتك هذا وأجرتك هذا يصح، ويقسط الثمن عليهما تقسيطا بالقسط بالنسبة والتناسب، وبناء عليه فإذا فسد البيع في أحدهما صح في الثاني، إلا في حالة وهو إذا كان بيعا لمجهول ومعلوم فإنه لا تقسيط، لأن لا نعرف نسبة المجهول، لكن لو كان الأول مستحقا صح، لأن المستحق يعرف قيمته فيمكن التقسيط الثمن عليه، أو كان محرما يصح لأنه يمكن معرفة النسبة. إذن فرق بين صفقتين في صفقة فنصححها، فنقول إنهم باب تفريق الصفقة، وبين عقدين في عقد فنمنعه لأن أحد العقدين معلق على الثاني سواء كان من طرف واحد أو من طرفين. العقود المركبة هذه التي تركب من عقدين مثل عقود الصيانة الذي يصون المسجد، هذا عقد مركب، فإنه مأمور بعقد إجارة تنظيف المسجد، مأمور بعقد بيع توريد اللمبات فيأتي بهذه الأشياء التي تقبل الإتلاف، وهذا عقد بيع. عقود الصيانة وعقود المقاولة عقود مركبة، فظاهر المذهب أنها لا تصح، لأن لم أخذ معك العقد الأول إلا في العقد الثاني. لكن الرواية الثانية وهي الأصح دليلا والعمل عليها عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن عقدين في عقد، وإنما نهى عن بيعتين في بيعة، وفرق. لم يرد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد، وإنما نهى عن بيعتين في بيعة. فنقول إن المراد بالبيعتين في بيعة هو أن يكون البيع مشروطا فيه الشراء وهو بيع العينة، وعلى ذلك فإن جميع العقود المركبة جائزة، جميع العقود المشروطة جائزة، ولذا فإن الرواية الثانية يتوسعون في تعليق العقود على الشرط فيصححونه، وهذا هو كذلك، يكون كذلك صحيحا ويكون من باب التعليق. إذن عرفنا أن الصفقة غير العقد، أن العقد غير البيع، المذهب لا يفرقون بين البيعتين في بيعة والصفقتين والعقدين في عقد، والرواية الثانية يفرقون بين الثلاث الصور. وضح الشيخ لعيدة في شيء مشاعر أنت سألتني قبل شوي شيخنا هذه يعني مصور يعني مفهوم يعني صحيح. طبعا الان يعني نعلم ذلك ان ذلك كله يعني سوري داخل سوري وداخل لا يجوز له. طب الان اللي هذا يعني حصل يعني كثير مرات نعم بهذه الطريقه ماذا عليه الان؟ ما مضى بالفعل مضى في التصحيح فهو صحيح، فلكم رؤوس أموالكم، ما مضى قبل العلم بالحكم فهو صحيح. لكن ما الفرق بين هذا الحكم وبين من اجتنبه؟ من فعل حكما جاهلا بحرمته نقول لا إثم عليك، ارتفع عنك الإثم، لكن بركته منزوعة. ولذلك بعض الناس يقول دخلت في العقد الفلاني ما في بركة، لأن هذا العقد لم تسأل عنه قبل الدخول فيه فدخلت فيه على جهل، ثم تبين لك حرمة نقول لا شيء عليك فيلزمك السداد. أما في المستقبل فنقول لا يجوز لك الدخول فيه إلا في حالة واحدة، إذا اضطررت اضطرارا إما أن تقع في الربا الصراح وإما أن تقع في هذا العقد المحتمل للجواز والإباحة، فنقول حينئذ يجوز عند الاضطراب. ولذلك الإمام أحمد كان يفتي في معاقدة ما أنها حرام، فجاءه رجل وقد اضطر إليها فقال اذهب إلى حلقة المدنيين فاسألهم. هذا اللي نسميه عندنا مراعاة الخلاف قبل الوقوع، مراعاة الخلاف بعد الوقوع، فنصحح العقود حينئذ. وبنى عليها بعض العلم، منهم أحد تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي واسمه عبد الله القادري، كتابا جميلا سماه رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام، من تطبيقات ابن القيم لما قال إن عقد التورق في رأيه هو أنه ممنوع إلا عند الضرورة. وقد مر علي من سألني قال أنا واقع في الربا خارج المملكة، اتصل يقول أنا واقع إن ما قلت لي التورق المنظم فسأقع في الربا التقليدي، فنقول اذهب لذاك لاحتمال جوازه واترك الثاني. لكن المشكل أن كثيرا من إخواننا يأخذ بعض هذه القروض ويفعل بها أحد أمرين، إما أن يدخل في متاجرات تحتمل الخسارة فيدخل بقرض فيه شبهة ويستخدمه في متاجرة ضعيفة فيكون عليه خسارتان فيخسر حينئذ، والأمر الثاني أنه قد يستخدمه في أمور استهلاكية بحتة، يأخذه ويسافر ليتنزه، يأخذه ليجدد أثاث بيته وبيته يقوم بالأثاث الذي فيه تقوم به مؤنته، فحينئذ يكون قد أخذ شيئا مشتبها لأمر ليس بلازم، أما وقد كان لازما فقد يتساهل فيه بعض الشيء. أو بعض الناس يأخذه ليتزوج زواجا مترفا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركن في النساء أيسركن مؤنة، فكلما كانت مؤنة المرأة في مهرها وهديتها وبيت زوجية وفي وليمتها أقل كلفة كلما كان هذا علامة بركتها. يقول أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب حاس لها حيسن بتمر وأقط وسمن وشيء من بر أو شعير. فالمقصود من هذا كله أن المهم قبل أن يأخذ المرء قرضا أو يأخذ دينا عاما أن ينظر هل هو محتاج إليه أم لا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الناهية عن الاقتراض والاستدانة من غير حاجة، جمع هذه الأحاديث ولي الله العراقي في جزء مطبوع أظن أن اسمه فتح العينين في التحذير من الدين أو معنى هذا الكتاب. ولذا تساهل الناس في الديون جعلهم يتساهلون في الإقراض تساهلا بينا، بل جعل الناس يتركون القرض الذي أثيب عليه وهو القرض الحسن. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أقرض مرتين بأجر من تصدق مرة، وأنت إذا كنت تحتاط للبنك بالسداد فاحتط لمن أحسن إليك من أخ أو قريب بتحويل الراتب ونحوه. أخونا يقول من وضع ماله في بنك الإسلامي وأخذ مرابحة هل يدخل في الحرام أو الربا أم لا؟ لا أدري ماذا تقصد، أخذ مرابحة يعني تمويلا بمرابحة أو أخذ استثمارا عن طريق المرابحة؟ وقد شرحت الثنتين، تمويل عن طريق المرابحة يعني أنهم اشتروا لك سلعة تمولوك عن طريق المرابحة وقد تتورق هذه السلعة فيكون أخذت مالا، استثمرت عن طريق المرابحة جعلت صندوقا تاجر في المرابحة فحينئذ يجوز، فيختلف بين هذه وتلك وشرحتها قبل قليل. أخونا يقول حكم الفوائد التي تأخذها بعض البنوك حين تحويل مبلغ نقدي من حساب لآخر فما حكم ذلك؟ نقول يجوز ذلك، وقد قلت قبل قليل أن الحوالة وكالة، فإن أخذ عليها عوض فهي وكالة بأجر فتكون عقد إجارة، والضريبة عليه تجوز كذلك لأن الضرائب قلنا تجوز بشرطين أو ثلاثة ذكرناها قبل قليل وأرجو أن تكون إن شاء الله محققة، ولها نظائر مثل التعشير الذي يؤخذ من بعض الناس عند التجارة. يقول ما حكم الرسوم الإضافية عند كل شهر وهل تدخل فيها رسوم أو ضرائب؟ لا، هم يفرقون القانونيون بين الرسوم والضرائب، فالرسوم مقابل خدمات والضرائب بلا خدمات، هكذا من غير أي سبب يأخذ منك ضريبة، أما الرسوم فإنها مقابل خدمة، ولذلك المشايخ يقولون الرسوم تجوز، رسوم المرور، رسوم الطرق، رسوم التصريح البلدية، هذه رسوم بلا خدمة في مقابل خدمة، وأما الضرائب فإنهم بلا شيء، فهذا الفرق بين الاثنين. يقول عقد بيني وبين آخر فدفعت الثمن والسلعة مؤجلة بعد يومين حتى يتم غسلها وكويها، ثم اتفقت معه على موعد للتسليم، فإن تأخرت عن التسليم قلت له أن سوف أزيده، قلت له سأزيده 50 ريالا لأستلمها. نقول لا، ليس لك أن تقدر هذه الأجرة أو هذا المبلغ، وإنما يستحق هو أجرة بقاء هذه السلعة عنده، فتكون باب التأجير. والمفروض أن أذكر قاعدة الضمان، وهي قاعدة مهمة لكن أغلب الناس لا يحتاجونها، وقاعدة الضمان قاعدة مهمة وتحتاج يوما كاملا في شرحها، وأكثر من يحتاجها في المقدرون للضمان، فإن الضمان يكون يترتب على من تعدى على غيره بمنفعة أو لعين 9 أمور، منها التأجير، ما الذي يؤجر وما الذي يؤجر، يعني هذه لها محل آخر. هذا أحد أخواني يقول ما حكم بقاء مع زوجي لا يصلي إلا الجمعة أحيانا مثل جمعة كل شهر، ولا يقضي إذا أفطر ما عليه من أيام مع وجود الأولاد منه. نقول مثل هذا لا شك أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وعندما نقول إن ترك الصلاة كفر فإننا نمره على ظاهره، وهذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر، هذا لفظ أبي داود من حيث بريدة، وفي مسلم من حيث جابر العهد الذي بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، فمن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا حديث بريدة، فنمره على ظاهرها. لكن هل نحكم عليه في الدنيا بالكفر؟ فقهاؤنا يقولون لا، مع قولهم بتكفير تارك الصلاة قالوا لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد الاستتابة، بأن يعرض على القضاء ثم يستتاب 3 فيمتنع، فإنه حينئذ يحكم بكونه كافرا. وبناء عليه فإن حكم تارك الصلاة كما قرره الشيخ تقي الدين ومشايخنا كذلك منهم الشيخ بسام وغيره، أن حكمه في الدنيا حكم المنافق، لا تطلق زوجته أو لا تفرق تفرق زوجته ابتداء، لا تنفسخ ولايته، يرث ويورث، يدفن في مقابر المسلمين حتى تثبت استتابته. هذه مسألة مهمة، أغلب من تقع عليه في بلدان التي ليس فيها قضاء شرعي فيظن أنه بمجرد ترك الصلاة يكفر، لا، لا بد من الاستتابة. طيب، قبل الاستتابة أمام القضاء، ولا يوجد على مر الإسلام من استتيب في ترك الصلاة فتركها حكم به ظاهرا وباطنا كما قال ابن القيم في كتاب الصلاة. قبل ذلك يقول العلماء المرأة إن رأت الأصلح بقاءها معه لعلها أن يكون سبيلا لدعوته وإصلاحه فكذلك، إن امتنع فإنه يجوز لها أن تختلع منه وأن تنشز عنه، فحينئذ يجوز، لأجل ذلك بل ربما بعضهم أكد عليه وليس لازما. نعم. يقول شخص يريد أن يشتكي وزارة في مسألة مالية وهي بموجب النظام لا تصرف له، بينما القاضي يحكم له بموجب ضعيف مندوب تلك المزار لمعرفة النظام، فما حكمها؟ بموجب ما فهمت السؤال، كان يقصد الحكم على الجهة وعلى الشخص، فقد استقر الحكم على الجهة للشخص. طيب، آخر سؤال ونقف عنده. يقول قبل أيام حصلت مطالبات بين الزكاة وبعض البنوك، ما السبب في ذلك؟ السبب ما ذكرت لكم قبل قليل أنهم يرون أن بعض المعاقدات كانوا يرون أنه لا زكاة فيها بناء على أنها إيجارات، وبينت أن عقود الإيجارات قلبت إلى الصواب أنها تقلب، فهذا متراكب على سنين ماضية، فكان نوع من الحيلة على مصلحة الزكاة، وهي في الحقيقة معاقدات فتجب فيها الزكاة. نقف عند هذا الحد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. أسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء يقولون هم شو مذهب أن من أراد إذا أذن المؤذن عليك وأنت في المسجد حرم عليك الخروج قبله، وذلك أنا قد أصلي خارجا فاعذروني لأجل الالتزام في سفر ونحوه، فإني سأخرج قبل الأذان، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بحديث أبي هريرة من إذا أذن المؤذن فخرج من خرج بعد النداء فقد عصى أبا القاسم. لا أقصد مثل القروض يقول لك أنا أملك